بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم النكاح. وبعد أن أنهينا الحديث عن الأقراء، الآن نصل إلى بحث جديد وهو الحداد الذي يجب المرأة المعتدة في بعض أحوالها. نعم، فصل في الحداد. طبعا بدنا نميز بين العدة وبين الحداد. العدة هي فترة زمنية تكون بعد الطلاق أو الوفاة أو الوطء بشبهة، أما الحداد هو أحكام تلزم بعض المعتدات في أيام العدة، أحكام خاصة تلزم بعض المعتدات في بعض الحالات. نعم. وعلى المعتدة من نكاح صحيح، من نكاح صحيح الفاسد، وإن كان عليها عدة بالوطء لكن ليس عليها حداد، ليس عليها حداد. نعم. عن وفاة أو طلاق بائن، أو طلاق بائن. لما قال بائن، إذن طلاق الرجعي ليس فيه حداد. لماذا؟ لأنها يحق لها أن تتزين لزوجها وهي في الطلاق الرجعي. نعم. إذا كانت بالغة إذا كانت بالغة، أما الصغيرة عليها العدة لكن ليس عليها حداد لأنها غير مكلفة. وكذلك غير المسلمة الكتابية، مثلا لو كان زوجها مسلما عليها العدة وليس عليها الحداد. نعم. مسلمة حرة أو أمة، حرة أو أمة يلزمها الحداد. نعم. الحداد، ويقال الإحداد إما ثلاثي حد أو رباعي أحد. والأصل فيه ما روي أن امرأة مات عنها زوجها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الانتقال، فقال أن تنتقل من مكان إلى مكان، من بيت إلى بيت آخر. كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا 4 أشهر و10؟ فدل أنه يلزمها أن تقيم في شر أحلاسها 4 أشهر و10. طبعا نحن الآن يجب أن نميز بين الأحكام الشرعية التي تلزم المرأة في عدة الوفاة وبين ما يدعيه بعض الناس من أحكام العدة وهي باطلة، يحرم عليها كذا يحرم عليها كذا. نقول المرأة في العدة حكمها حكم باقي النساء، يجوز لها ما يجوز لهن ويحرم عليها ما يحرم عليهن، إلا 3 أشياء تحرم عليها دون باقي النساء، وهي الزينة والخطبة والخروج من البيت. وقال نعم. صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 3 أيام فما فوقها إلا على زوجها 4 أشهر و10. وروي أنه صلى الله فما تفعله الآن بعض النساء من يعني ربما إحداد على غير الزوج، على أبيها أو على أخيها أو على ابنها، هذا أمر لا يجوز ولو كانت تعاطفا مع أختها أو ما شابه ذلك. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تخطب بالحناء، وقال الحناء طيب، وإنه عام في كل معتدة، ولأنه لما حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب الزينة، لأن الزينة هي من دواعي النكاح. المرأة غير المتزوجة تتزين لأنها تتشوف إلى النكاح حتى لا تكون بصفة الملتمسة للأزواج. نعم. وإنه يعم الفصلين، ولأنها وجبت إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح. الفصلان هما الطلاق والوفاة. ولأنها وجبت إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي كان سبب مؤونتها وكفايتها من النفقة والسكنى وغير ذلك. نعم. وإنه موجود في المبتوتة والمتوفى عنها. نعم. قال وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحناء وقوله الحناء طيب، فدل على أن الطيب محظور عليها، ويدخل فيه الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر، حتى قالوا لو كان غسيلا لا ينفض أو لا ينفض، لا ينفض أو لا ينفض، يعني ليس له رائحة، بقي اللون ولم يبقى فيه الرائحة جاز، لأنه لم يبق له رائحة. فإن لم يكن لها إلا ثوب واحد مصبوغ لا بأس به لأنه عذر، ولا تمتشط لأنه زينة. فإن كان يعني فإن كان ولا بد، فالأسنان المنفرجة دون المضمومة، يعني تمتشط من الطرف الخشن من المشط، لأن هذا إصلاح الشأن وليس بزينة. ولا تلبس حليا لأنه زينة، ولا تلبس قصبا ولا خزا لأنه زينة. نعم. وعن أبي يوسف لا بأس بالقصب والخز الأحمر. فالحاصل أن ذلك يلبس للحاجة ويلبس للزينة. نعم. فيعتبر القصد في لبسه، فإذا لبسته للحاجة جاز، وإذا لبسته للزينة لن يجوز. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال بخلاف حالة التداوي، لأنه عذر فكان ضرورة دون التزين. نعم. وكذا إذا خافت من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن كانت معتادة لذلك يباح لها ذلك، ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة. طبعا هذه المحترزات مرت معنا فوق الشروط، إذا كانت صغيرة، إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة. لما قال بالغة يعني أنها يعني لا صغيرة ولا مجنونة، ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب، لأنها غير بالغة، ولأنها عبادة، يعني الالتزام بأحكام العدة هي عبادة. وهذا المعنى ينبغي أن نوضحه للنساء، أنها إذا كانت في العدة فهي في مكوثها في البيت تمارس عبادة تثاب عليها وتؤجر عند الله عليها، ولأنها عبادة حتى لا تجب على الكافرة. نعم. بخلاف الأمة، لأنها أهل للعبادات وليس فيها إبطال حق المولى، وليس في عدة النكاح الفاسد إحداد، ولكن فيه العدة بمعنى أنها لا تتزوج من غير من تزوجته زواجا فاسدا لاحتمال العلوق لحفظ النسب، لأن النسب يثبت في النكاح الفاسد، لأنه لا يتأسف على زواله، لأنه واجب الزوال، ولأنه نقمة فزواله نعمة. نعم. قال ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طبعا المبتوتة هنا يعني الطلاق البائن، سواء كان بينونة صغرى أو كبرى. ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة، حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها، لو اختلعت على أن لا نفقة لها يعني رضيت بالطلاق بمقابل إسقاط النفقة، هم ما الحكم؟ قيل تخرج نهارا لمعاشها. قيل تخرج نهارا لمعاشها، ليه؟ لعدم وجود من ينفق عليها، هي الآن ليس لها نفقة على الزوج. لكن والصحيح؟ نعم. وقيل لا وهو الأصح، وقيل لا تخرج. لماذا؟ لأنها لا يحق لها إسقاط النفقة إذا لم تجد بدلا عنها، يعني أنت لماذا تسقطين النفقة إذا ما عندك بديل؟ خروج ما في، إذا في عندها مال آخر تنفق منه هذا شأنها، أما أن تسقط النفقة لتخرج فهذا لا يصح، وهذا هو المفتى عليه، لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها، فلا يؤثر في إبطال حق عليها كالمختلعة على ألا سكنى لها. كالمختلعة على ألا سكنى لها. نعم. ما الحكم؟ لا يجوز لها الخروج، ويجب عليها أن تستأجر هذا المنزل. قال والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل. لماذا؟ لأنها ليس لها من ينفق عليها، لأن الآن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في تركة الزوج، لكن لو عندها مال تنفق منه على نفسها لا تخرج. وتبيت في منزلها. نعم. لأنه لا نفقة لها. ونفهم من هذا أن عدة الطلاق أقوى من عدة الوفاة. نعم. فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها، وربما امتد ذلك إلى الليل. وطبعا يعني نقول الخروج في الأصل لا يجوز، لكن إذا في حاجة كطب أو ما شابه ذلك، أو ربما حاجيات دنيوية تستلزم خروجها، فإنها تخرج كغيرها من النساء. نعم. وعن محمد لا بأس بأن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل لما بينا. والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في الوقتين جميعا، في الليل وفي النهار، لكن زينة ما في أو خطبة ما في، لما في المنع من إبطال حقه، وحق العبد مقدم على حق الله تعالى. نعم. وإن كان المولى طبعا حق العبد مقدم لحاجته، ولأن مبنى الحقوق العباد على المشاحة، أما حق الله عز وجل فمبناه على المسامحة لغنى صاحب الحق وهو ربنا عز وجل. وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى. نعم. لو بوأها بيت الزوجية، يعني أذن لها أن تقيم عند زوجها، هي بوأها، فلو أنها يعني مات عنها زوجها أو طلقها تبقى في بيت الزوجية إلا إذا أخرجها السيد. وكذلك المكاتبة والكتابية تخرج إلا وكذلك المكاتبة، انتهى الكلام. والكتابية تخرج إلا إذا منعها الزوج. نعم. لماذا؟ لأنها زوجة المسلم والعدة حقه. نعم. لصيانة مائه. والمجنونة والمعتوهة كالذمية. والصبية تخرج لأنها لا يلزمها العبادات ولا حق للزوج لأنه لحفظ الولد، ولا ولد في رحمها لأنها صغيرة، ولا ولد إلا في الطلاق الرجعي. قال ولا حق للزوج لأنه حفظ الولد، ولا ولد يعني الصغير ما في عنده ولد إلا في الطلاق الرجعي. نعم. فإنها لا تخرج. لماذا؟ لأنها تبقى في بيت الزوجية. فلا تخرج إلا بإذن الزوج لبقاء الزوجية على ما مر. قال وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة، لأنه البيت المضاف إليه بقوله تعالى من بيوتهن، لأنه هو الذي تسكنه. وقال صلى الله عليه وسلم للتي قتل زوجها أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم قال إلا أن ينهدم أو تخرج منه أو لا تقدر على أجرته فتنتقل، لما يلحقها من الضرر في ذلك. أما إذا انهدم فلأن السكن في الخريبة لا تأمن على نفسها ومالها. ثم قيل تنتقل حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة، فتنتقل إلى حيث شاء الرجل. إذا كان الآن المكان هذا غير مناسب للعدة يخرجها الزوج في الطلاق البائن إلى حيث يشاء. نعم. لأنه المخاطب بقوله تعالى أسكنوهن. وإذا حولها الورثة أو صاحب المنزل فهي معذورة في ذلك. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل ابنته أم كلثوم رضي الله عنها لما قتل عمر رضي الله عنه، لأنها كانت في دار الإمارة. وعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت أختها لما قتل طلحة رضي الله عنه. ولو طلب منها أكثر من أجرة المثل فلم يلحقها من الضرر، وصار كثمن الماء للمسافر يجوز. يعني إذا كان الآن البيت اللي هي فيه طلب أجرة المثل، إذا طلب أجرة المثل وهي قادرة عليه يلزمها ذلك، أما لو طلبوا أكثر من أجر المثل لا يلزمها. وصار كثمن الماء للمسافر يجوز له التيمم إذا كان بأكثر من ثمن المثل ولو أبانها والمنزل واحد. ولو أبانها طلقها بائنا وهما يسكنان في بيت واحد يجعل بينه وبينها سترة، لأنها صارت أجنبية عليه في أحكام الستر وما شابه ذلك. وكذلك الورثة في الوفاة، نعم، فإن لم يجعلوا انتقلت تحرزا عن الفتنة لأنها صارت معذورة في ذلك. وإذا كان المطلق غائبا وطلب أهل المنزل الأجرة أعطتهم بإذن القاضي ويصير دينا على الزوج، لأن أجرة هذا البيت على مين؟ على المطلق وهو الزوج. نعم، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.